مفصل بزواج الولد ما إذا خشي عليه العمد أو لم يخشى، فإذا كان خشي عليه العمد العمد صار واجبا وإن لم يخشى لم يكن واجبا. لا، لأن المهر قص تزويج الولد واجب، واجب على كل حال، لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه. أما الوالد فإذا طلب الابن أن يزوجه أبوه وجب على أبيه أن يزوجه سواء خاف الفتنة أم لم يخاف.